حديث 1277 دي حديث ده دي بحث عفو بيغمبري ايت صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كسي أنس خديجة رازبة يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أس الجل بيغمبري بريبة شوم صلاة خدي لبن وعليه برد بردك البر بيغمبري بصلاة خدي لبن أوجك نوعك جلكان نجراني أفردها الشيماني هادو شوي باجري أو اليمن أو الدجني نجران قال هند القدني برد نجراني غليظ الحاشية لبتوي استيربون رختوي استيربون فأدركه أعرابي بجتن إيكش خلك بادية جهشت في غنبري صلاة خدي لبن أبت كوجر فجذبه جذبة شديدة بجتن جالك بقوة في غنبري خدي كيشا صلاة خدي لبن أف برده ويكيشا ويلبر في غنبري صلاة خدي لبن حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم بجتن حتى من صحكي ليا رخي عاتقي في غنبري صلاة خدي لبن عاتقجك أو هستيا يبرخ مليد قد أثرت به حاشية الرداء ها لفا أبي ردائي أبي جلكي جهخو يلبي هستيه پیغمبري جري صلاة خديله من شدة جذبته هندي بقوات هاتا كشم ثم قال بشتي هنجي بشتي أفشو لها كري قوتا پیغمبري صلاة خديله مر لي من مال الله الذي عندك أمر بك بجائكي بلو هندك جبي مال النخدي ابدتم فالتفت إليه فغنبر صلاة خدي لبن ليزر فضحك وكرا كني ثم أمر له بعطاء اشتهنجي أمر كرا هندك ابدني